وقعت عليه عين أمي فأكون عاقل لها. خاف أنس من الدخول في معمعة أن يدخل الحزن على قلب أمه. الولد الفاشل دراسيا، الفاشل سلوكيا، يبيت أبوه باكيا، يبيت حزينا. هذا إنسان ما أحسن إلى الوالدين، سبحان الله، وبالوالدين إحسان. هذه دائرة. ثم في مسألة التفريق، يقول ربنا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بماذا؟ بإحسان. كيف التسريح بإحسان؟ يعني دون إهانة ودون إيقافها أمام طوابير المحكمة لتنتظر دورها في الطلاق، أو أن يتركها كالمعلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة، أو أن يغبنها، أو أن يغير عنوانه، أو أن يزور في راتبه أو دخله حتى لا تأخذ منه حقا. ولذلك على مدى أكثر من 40 عاما، يعني تقريبا تأتيني كل يوم على الأقل 10 حالات من حالات الطلاق أقضي فيها أو أفتي فيها أو أصرح فيها تقريبا. فعلى مدى يعني العام تقريبا 4000 قضية على مدى 40 سنة، يعني حدث ولا حرج، قريب من 200,000 قضية طلاق عايشتها شخصيا أو أكثر. لم أجد على مدى 43 عاما أن حالة من حالات الطلاق كانت تسريح بإحسان إلا أذكرها 3 حالات فقط، وبالتالي النادر لا حكم له، ولذلك نحن لسنا بالمحسنين، ولذلك ينزل غضب ربنا علينا. تخيل أن 3 لا تذكر، 3 فقط أذكرهم، أذكر أفرادهم وأذكر أعيانهم ويعني بالواحد، لكن كل الحالات ما تمت بإحسان. والأغرب من الخيال من غبائنا، الزوج مثلا بخيل أو لئيم أو غير كريم أو لا أخلاقي، وبعد الطلاق الزوجة تنتظر منه أن ينفق على الأولاد وينفق عليها، يعني هو في الزواج أخلاق أبي جهل، هي تريد في الطلاق أخلاق عثمان بن عفان، وهذا من غبائها وغباء أهلها. الله، هو كان الزوجية قائمة وفيه هناك حقوق وتحت سقف واحد ويسيء إليها، هي تنتظر منه وتتعجب كيف أنه لا ينفق على أولاده، كيف، سبحان الله العظيم. فإذا قضية الإحسان تلك. قال ابن القيم رضي الله عنه عندما زاره وفد من خراسان: من أين أنتم؟ قالوا: من أهل خراسان. قال: ونعم القوم، والله أنا أحب أن تكونوا من المحسنين، فلو كان عند أحدكم دجاجة فأساء إليها ما كتب عند الله من المحسنين. دجاجة، مش عندك شعب تقتله تشرده، سبحان الله، مش عندك أسرة تدخل على الحزن، عائلة مجتمع آمن تتحوله إلى غير آمن، سبحان الله. فدائرة الإحسان حتى مع الذين يخالفوننا في العقيدة أمر الله سبحانه وتعالى أن نحسن إليهم، حتى في النقاش وفي الجدال، يعني لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الإحسان حتى في الجدال، في المجادلة، في الحوار، وهو مخالف لي في ديني، سبحان الله العظيم. فإذا دوائر الإحسان تتسع. ثم إذا أحسن الناس أحسن الله إليهم، كما قال قوم قارون في المسألة الاقتصادية: وأحسن كما أحسن الله إليه. هل الكلام لقارون فقط؟ لنا كلنا. أحسن الله إلينا بنعمة الأمن، أحسن الله إلينا بنعمة الصحة، أحسن الله إلينا بنعمة الزوجة الصابرة، أحسن الله إلينا بالأولاد البارين، أحسن الله إلينا بإخوة لنا في الله نراهم في المساجد يملؤونها، أحسن الله إلينا بأناس يسلمون علينا صباح مساء، أحسن الله إلينا بأناس يسألون عنا إن كنا مرضى أو كنا في ضائقة، ويترحمون علينا ويحنون إلينا. بالله عليك، أليس هذا إحسانا؟ أحسن إلينا من الأول، من أول الأمر، بأن رزقنا الإسلام دون أن نسأله،

فينطفئ ضوء الشمس. طب إذا كان هذا هو نور المخلوقات فما بالك بالإسلام وهو نور الله عز وجل؟ يريدون هم عايزين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يبقى رب العباد لمن الحكم؟ إذا الحكم إلا لله يأبى الله إلا أن. فأنت لا تخف على الإسلام لا أبدا. لا تقول أن احنا خلاص يا سيدنا الشيخ هو متى الشمس تطلع من الغرب؟ أما الله أعلم إن شاء الله يعني لما ربنا تطلع من الغرب يعشاء لها رب العالمين. يعني خلاص يا سيدنا الشيخ يعني باقي في كم كده كم ساعة كده يا عم؟ الله يرضى عنك أنت يعني بتستعجلها ليه؟ أنت لا تستعجلها. هل تظن أن دي علامات الساعة الصغرى؟ نعم أكثرها قد حدث، لكن هل هذه نهاية العالم؟ الله أعلم، قد تكون نهايته قد لا تكون نهايته، قد تكون وقد لا تكون. لكن أنت قد تعمر في الدنيا، ممكن لسه فاضل لك 20 سنة 30 سنة، ساعتك أنت أو قيامتك أنت يوم أن تموت، ده اللي يهمك. إذا مات العبد قامت قيامته. شوف كلام رسول الله حلو إزاي، إذا مات العبد قام. وإن الساعة أقرب للعبد من شراك نعله. عارف يعني شراك نعله؟ عزك الله الرباط بتاع الحذاء، ها، إلى أن تلبس حذاءك وتعدله وتربط الرباط بتاعه عشان ما ينفلتش منك وانت تمشي، أو لا تدوسه بقدمك الأخرى فتنقلب، سبحان الله. هذه اللحظة قد تأتيك الساعة. يبقى أنت منتظر الشمس تطلع من الغرب ويأجوج ومأجوج والدابة والدخان والمسيخ الدجال ونزول سيدنا عيسى، وسبحان الله أنت لا تنتظر هذا كله. هو إذا قام إذا إذا إذا إذا مات العبد قامت قيامته، هذا حان حينه، ساعة الموت خلاص انتهى. ولذلك احنا عشان بس نريح أنفسنا، والفلان مات الله رحمة الله عليه بإيه بماذا؟ يا الله واحد يقول أصله كان مريض، لا إله إلا الله، يبقى أنا صحيح لسه شوي. مات لي أنت كبير سن، لا لا لا أنا شاب لسه صغير. سبحان هذا كلام خطأ، السؤال خطأ والإجابة أكثر خطأ. مات فلان لأن ملك الموت نزل قبض روحه بس. مات فلان لأن الله قدر له أن يموت في هذه اللحظة. قال علي رضي الله عنه: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواه بس. وذلك احنا في 40 سنة في الدار الأخيرة ما كنا نتكلم عن قصص بني إسرائيل في قضية سليمان، وملك الموت يجي يحضر المجلس كل يوم في صورة بني آدم كل يوم في بيت المقدس. اللهم أمن القدس وبيت المقدس وكل بلاد المسلمين. فسبحان الله العظيم، راجل جالس جنب سليمان وينظر إلى أحد الجلساء طوال الجلسة ثم غادر. فالرجل ده قال أكيد سليمان نبي الله يعرفه، ده ما شاء الله الريح مسخرة له، غدوها شهر وراها شهر، وبعدين بيكلم الطير وبيكلم الجن وبيأمرهم والشياطين كل بنائن وغواص، ده ملك تاني. ده أسأله: يا نبي الله. قال: نعم. من هذا الذي كان يجلس عن يمينك؟ قال له: لما؟ قال له: كان يطيل النظر إلي وأنا جالس عندك طول المجلس، ما لا ينظر يمين ولا شمال، مركز علي أنا وأنا في إيه. قال: هذا ملك الموت. يا خبر، يا عالم ربنا، ملك الموت. الرجل طبعا أصلا مش ناوي، مش بيبصر يعني عايز يحدد معه ميعاد المباراة النهائية ولا لا لا لا الكاس ولا ما. قال له: أنت ماذا تريد؟ قال: يا نبي الله، أنا عايز بساط الريح بتاعك ده اللي بينقلك وينقلك على البلاد، والملك ده اللي ربنا أعطاه لك يودينا على من بيت المقدس، ياخدنا على اخواننا في الهند، هنا بعيد ما فيش حد يوصل بعد كده. ادي اخر ما يعرف الرجل، هو لو يعرف نيوزيلندا على الخريطه، ولا يعرف جنوب افريقيا، ولا يعرف اوسلو، كان قال، لكن هو ما كانش يعرف الا الهند. انا عايز انقلنا بلاد يا ابو ساط الريح، ودي الزبون ده الهند. خلاص ابو ساط الريح مامور، طار بي. ملك الموت جه تاني يوم يحضر المجلس